لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الرجم ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أسرهم على بدي أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لفاتون ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالون إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا ما ذهبوا به وأهله وأبنى نفس السبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى قال يا بشرى يا هذا وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دمعه قال يا بشرى يا هذا وجاءت سيارة فأرسلوا عذرهم فأدلى

وقالت جئت لك قال ما كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء